وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية نرحب بضيفنا الكريم، السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب أيضا ونجدد الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. أهلا وسهلا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد للبرنامج. سماحة الشيخ عبد العزيز، أصل التوحيد وروحه المحبة في الله سبحانه وتعالى وحده، وهي أصل التأله والتعبد لله عز وجل، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد إلا بكمال محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. كيف يحقق المسلم حفظكم الله المحبة لله ولرسوله ولولاة أمره ولوطنه ولمجتمعه؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحبة من صفات الله، فيحب أولياءه ويحبه أولياؤه، ويحبه أولياؤه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة عبد ربه واجب، لأنه خالقه ورازقه، بيده آجاله أجله ونفعه وضره وإليه مصيره. فيجب أن يحب الله لكمال ذاته وصفاته، فهو المنعم علينا بالنعم، نعمه علينا ظاهرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، آلاؤه علينا وفضله علينا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، الآية. فنعمه علينا عظيمة، خلقنا وشق السمع والبصر والعقل، وخلقنا في أحسن تقويم، ومن علينا بنعمه وفضله. إذن فواجب علينا محبته جل وعلا، المحبة الصادقة التي من لوامن أصولها إفراده جل وعلا بالعبادة من الدعاء والرجاء والذبح والنذر إلى غير ذلك. فالدعاء ندعو الله خالصا فقط، لا ندعو معه سواه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نذبح له وننذر له ونستغيث به ونستجير به ونستعيد به، ونعلم حقا أنه هو النافع الضار، المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين. فحبنا له من كمال معرفتنا له. فكلما عرف العبد ربه وعرف آلاءه وإحسانه وعرف فضله ازداد حبا لله جل وعلا وثناء عليه. ولكن هذه المحبة يبينها العمل الصالح، فإن من لازم محبة الله أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله. فتحب طاعة الله وما وتكره معصية الله، تحب الإيمان والإسلام، تكره الكفر والفسوق والعصيان. ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، الإيمان به واتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها، وتقديم قولي على قول كائن من كان، فإنه القول هو الصادق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى. تحب هذا الرسول الكريم فتأسوا وتقتدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومحبة الإسلام العمل بهذا الدين وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحب أبويك حبا صادقا بالبر بهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما خير القيام. تحب أولادك وتربيهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. تحب جيرانك وتنصحهم وتوصل الخير إليهم. تحب وطنك المسلم فتسعى بتوطيد الأمن فيه والاستقرار فيه، وألا تسمح لمغرض ولا لذي بدعة وهوى أن يدخل في شؤونه أو يضر بين أهله. فإن وطن المسلم في أمان في أعناقنا، يجب أن محبة هذا الوطن والدفاع عنه فهو وطن الإسلام، فلا بد من الدفاع عنه، وألا نسمح لأي متربص وأي متربص أو أي مسلل أي يعد بيننا شر وفساد. نحن في أمان واستقرار وطمأنينة ورغيد عيش وتعاون مع قيادتنا والحمد لله رب العالمين. فواجب على شكر هذه النعمة وأن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نعتقد أن كل من يدعو إلى غير ذلك فإنما يدعو إلى الفوضى والاضطراب. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نذكركم أيها الأحباء بهاتف البرنامج 011-8-8-8-3-0. نبدأ على بركة الله بأول اتصال للأخت أمرا كام من الدوادمي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤالين عن القضاء. نعم. السؤال دخل رمضان عليها السنة وأنا علي قضاء سابق 3 أيام، حيث أني كنت حامل وكنت أقضي، ولكن اليوم الذي يفهمه القضاء هذا لا أستطيع إكماله نظرا لأن عندي حرقان وقي شديد. كنت أفهمه في شهر 8 بس ما كنت أقدر أكمل اليوم، كنت أفطر العصر. هل علي كفارة 3 أيام هذه؟ صوميها الآن. والكفارة تقول في كفارة عندي صوميها الآن. نعم. ولا كفارة إيه؟ عليك لأنك معذورة، أنت معذورة بالأثر، ما عليك شيء. إذا كان المانع طيب يا شيخ، رمضان هالسنة أنا بالشهر التاسع من الحمل وافطرت 10 أيام بنفس الحكاية، أنه يصير معي لما يجي العصر يصير معي حرقان وقي شديد. وجاء رمضان ما صمتي؟ أنا كنت 20 يوم بس، وعشر أيام ما قدرت أصومها والآن يصير معي حرقان. والآن الآن علي قضاء 10 أيام من رمضان هذا، هل علي كفارة أيضا ولا لا؟ لا ما عليك كفارة، صومي بس أنت معذورة ما دام التأخير. طيب التأخير نعم. ما دام التأخير 20 يوم اللي صمتها أنا أصومها وأنا يعني أكون طول الوقت نايمة على أساس أني أقدر أكمل الصوم. المهم صومك صحيح. صحيح، جزاك الله خير. ولا كفارة عليك. نعم. شكرا لك، مع حياكم الله، شكرا لاتصالك بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيضا أيها الأحبة ومع أسئلتكم. وهذا السائل يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، من الضروريات الخمس حفظ النفس الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ما المقصود بذلك؟ من الضروريات الخمس حفظ النفس التي جاءت بها الشريعة. نعم، الشريعة جاءت بوجوب احترام الأنفس وتحريم سفك الدماء. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال جل وعلا من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمحرم النفوس من ضرر الدين، بل هو من يتبق الشرائع حرمة الدماء والأم والأعراض ممن يتبق الشرائع لله على تحريمها. فلم تأتي شريعة من شرع الدين من شرع الله بحل دم الإنسان أو مال أو عرض إلا بالحق. فسفك دم المسلم حرام، في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. فيجب احترام النفوس والإقدام على قتل النفوس جريمة كبرى كبرى وجريمة كبرى وعظيمة جدا، فهي أعظم ذنب يرتكب بعد الشرك بالله أن يقتل بغير حق. نعم بارك الله فيكم. أيضا نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات، وعلى هاتف البرنامج أيضا معنا اتصال أم خالد من تبوك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين وبس عن السماعة. تفضلي. تفضلوا. نية المسافر يا شيخ تبدأ بشو اسمه من مسافرة إلى المدينة، والله تبدأ من الإقامة. إذا غادر مدينته التي يسكن بها وفارقها حتى خرج منها ابدأ السفر. طيب إذا نوى أنه يبي يسافر بمدينة يبدأ والله لا؟ يتقص يعني بوسط عند بيتهم. لا لا ما, أيوة. ما يأخذ رخص السفر من الفطر والقصر إلا بعدما يفارق المدينة. أيوة. طيب السؤال الثاني، أنا سافرت قبل أسبوع واليوم الثاني الجمع والقصر الظهر ما صليته، صليته مع العصر، وش علي يا شيخ؟ وانت مسافرة؟ أيوة نفس السفر اللي المدينة اللي سافرت فيها. المسافر له أن يجمع في أول الوقت بأن يجمع العصر مع الظهر، يقدم العصر، وله أن يؤخر الظهر بأن يصليها مع العصر. أيوة أنا أخرت الظهر مع العصر. الحمد لله ما في شيء. طيب المسافر كم يجمع ويقصر، مدة 4 أيام أو 3 أيام؟ والله الفقهاء يقولون من نوى ابن النوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإن الواجب يتم الصلاة، وإن كانت الإقامة 4 أيام فأقل فله القصر وله الجمع. شكرا لك، الله يسقيك. حياكم الله. سماحة شيخ عبد العزيز، فيه استطراد حول هذا السؤال، هناك من يسافر للخارج بنية العلاج ولكن لا يدري كم يبقى، أسبوع أسبوعين 10 أيام، فما حاله في الصلاة؟ هذا له أن يقصر لأنه غير مستقر. نعم، ما دامت غير محددة. وإنما يمكن أن يسافر اليوم أو غد، هذا له أن يقصر. أبو خالد يسألكم بارك الله فيكم، يقول من نوى الفطر في السفر ولكن غير نيته بالمواصلة الصيام، ما حكم ذلك؟ والله الفقهاء رحمهم الله يقولون إن نية استصحاب حكم الصوم واجب، فإذا مثلا صام ثم نوى أن يفطر قالوا بمجرد نيته يفسد صومه لأنه قطع استمرار النية، ولو لم يأكل ولو لم يشرب، لو مثلا سافر وجاء في الظهر قال نويت أن أفطر فأفطر بالنية وإن لم يتناول مفطرا فإنه يعيد ذلك اليوم لأنه قطع نية الصيام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو هيثم من الأردن مقيم في المملكة يسأل يقول ما هي القوادح في العقيدة الإسلامية، هل الحلف بغير الله منها؟ الحلف بغير الله على قسمين، إن حلف بغير الله مساوي رب المساوي المخلوق برب العالمين فهذا كفر أي أكبر، وإن حلف بغير الله لا على أنه يعظم المخلوق تعظيم الله فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وشرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء غير الله فقد كفر وأشرك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع المشاهدين والمشاهدات على هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. معنا اتصال نورة من القصيم، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم كلكم يا شيخ بالله. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. عندي سؤال. نعم. نعم. هل هذا الصحيح صحيح؟ هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنبيه بمؤشر المسيح الدجال، هل هذا صحيح أم لا؟ أعيد الحديث. أعيد الحديث يا أخت نورة. قال عليه الصلاة والسلام بني تميم أهم هم أشد أمتي على الدجال، هل هذا حديث ليس صحيح؟ أشد نعم هذا قال أبو هريرة قال أحب تمني ثلاث وذكر من يقوله صلى الله عليه وسلم إنهم أشد الناس على الدجال. نعم سؤال آخر. ما هو السؤال؟ طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. أيضا نتواصل معكم أيها الأحبة وعبر هذه الأسئلة. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول مفهوم الرضاعة وما هي حدود الرضاعة؟ مفهوم الرضاعة، الرضاعة تشابه النسب في التحريم في الحكم بالتحريم، بمعنى أن المرتضع إذا أرضعت امرأة صارت أما له من الرضاع، وأولادها إخوانه وبناته وأخواته وإخوات أمي خالاته إلى غير ذلك. قال الله جل وعلا وأمهاته في محرم النكاح وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبينت السنة أن الرضاع المحرم خمس مرات، إذا أرضع الطفل من المرأة خمس مرات صار ابنا لها من الرضاع. والخمس قد تكون في مجالس وقد تكون في مجلس واحد، وضابط ذلك إذا التقم الطفل الثدي وامتصه ثم أطلقه تنفسا اعتبرنا هذه واحدة، ولو التقم الثدي وانتقى ثدي آخر اعتبرنا ثانية، وهكذا حتى كم خمس مرات. فإذا كمل خمس مرات ولو في مجلس واحد صار ابن من الرضاع، أو تفرقت الخمس في أيام فإنها يكون ابن الله من الرضاع. وإذا نقل الحليب حفظكم الله إلى آنية أو إلى كاس وشرب الطفل لا يمنع ذلك. لو حلب له في إناء مرة ثم أسقوا إياه بخمس مرات فإنه ابن الله من الرضاع. نعم. وبالنسبة لحال المرضع من الورث بارك الله فيكم، ما يرث المرتضع ما يرث، ليس برحم ولا لا ميراث، إنما هو أخ من رضاع يكرم لأجل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حنين جاءت أخته الشمة من رضاع فقام لها وبسط لها رداءه وأكرمها وأحسن وفاتها، والله يقول ولا تنسوا فضل بينكم. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. في كل حلقة وفي كل برنامج يأتي هذا السؤال ويطلبون التوجيه حول المبالغة في الدية للمقتول. والله إخواني المبالغة فيها مشاكل ومصائب، إذلالا لأولياء القاتل بسؤال الناس وشهادة الناس واستعطاء الناس، يضرون قبيلتهم إن كانوا فقراء ويؤذونهم، حقيقة فيها يعني فيها مغالاة زائدة وفيها استغلال زائد، ما يدل على أن هؤلاء لم يأسفوا على صاحبهم لأنه إنما أرادوا الآن جمع الفلوس فلم يعني يسوا على صاحبهم ولم يذكروا خطأه الذي أخطأ فيه، إنما همهم فقط جمع الفلوس دون النظر إلى ذلك القاتل والاهتمام بشأن الأمر، إنما هم جمع الفلوس فيجمعونها من كل صوب ويكلفون على أنفسهم ويضرون بأنفسهم وبقبيلتهم حتى تجاوز أحوال الملايين، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. وكرر أيضا الرقم الهاتف 011-800-88-3. أم سعد من الرياض تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الله الأول الشيخ أختي عندها سؤال. يصل يا شيخ خالد. سم صدى. يخف إن شاء الله. نعم. أختي يا شيخ توسوس عندها وسواس في الغسيل. يتغسل أكثر من مرة وطول الله يكرمك في دورة المياه. يعني في الوضوء. في الوضوء. في الوضوء نعم. طيب. في الغسيل كله. تقول أحس إني يطير علي نجاسة وأحس طول هي. لا لا. بالغ في الوضوء. بالغ كبير. وش توجهها به؟ قولي لها يا أختي الوضوء ثلاث مرات. أكثر ما يغسل العضو في الوضوء ثلاث مرات، الوجه ثلاث مرات، اليد اليمنى ثلاث مرات، اليسرى ثلاث مرات، الرأس واحدة، كل رجل ثلاث مرات أو مرتين أو واحدة، والزيادة الثلاث بدعة ووسواس يضر بها. أيضا البقاء في دورة المياه بلا حاجة مشكلة، ينبغي أن لا تبقى في الدورة إلا قدر الحاجة، لأن هذه أماكن الشيطان ما أودي بها إلى الضرورة لقضاء الحاجة. يعني يا شيخ توضي وتمشي على طول ما عاد لا هي لو تركت الوساوس يوم يومين استمرأتها ونزلت الوساوس. نعم. السؤال الثاني إيه؟ بس أنا السعودة يا شيخ، أخوي مسجل في السعودة ويأخذ راتب بدون لا يروح في الدوام، قلنا رح لك ما يصلح هذا يعني كسر الخمول وقلة المعي والعلم، ما يصلح هذا الشيء يعني ما تجوز. لا طيب شكرا يا أختي الكريمة. اتصال آخر معنا الأخت أم محمد من الرياض. نعم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ، ممكن أسأل سؤالي لو تكرمت؟ نعم تفضلي. السؤال الأول، والدتي ورثت مبلغ 59,000 ريال، المبلغ هذا أودعته في البنك من 7 سنوات وبس إنها ما زكته، صرفت منه وباقي الحين في البنك 40,000، وبستفسر عن زكاته الله يجزاك خير. تزكي تقضي السنين الماضية، ما يحل لها السنون الماضية تقضيها، كل السنين اللي راحت تقضي نعم تقضيها. تزكي الموجود الآن ولا تزكي أول سنة إيه؟ ثم تزكي السنة الثانية بحذف النصف بحذف القسط اللي ذهب الأولى. نعم. وهكذا. السؤال الثاني اللي يطول عمرك، زكاتي هذه يجوز أني أصرفها على كفالة يتيم أو أعطيها في أوقاف مثل مساجد أو أبار مويا؟ لا شوف يا أختي، إن عرفتي يتيم حقا، فقير يتيم حقير حقا، أعطيه، وإلا فاصرفي على أقاربك والفقراء من تعرفين. أما ولا يجوز يا شيخ الجمعيات تحفظ القرآن؟ لا، تعطي الفقراء للجمعية، تعطي الفقراء فقط من طلاب الجمعية، أما الأساتذة والمدرسة فلا. ولا يا شيخ أدفع مثلا شخص عليه دين أقضي عنه؟ أقضي عن زوج ما خالف. هذا يجوز؟ يجوز إذا كان فقيرا عاجز أقضي عنه. يا شيخ السؤال الثاني الله يجزاك خير، الوالدة نفس الشيء عندها ذهب بس إنها ما تستخدم، هل تزكي عليه؟ ما عليه زكاة. ما عليه زكاة؟ إن شاء الله. جزاك الله خير وطول الله في عمرك وياك إن شاء الله. جزاك الله خير. أيضا نستقبل هذا الاتصال من الأخت أم جوري من الطائف. تفضلي أم جوري. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت قاعدة أصوم القضاء وكنت صايم يوم الخميس. نعم. ورحت عند واحدة من الجارات على الفطور وأذن جوالها أتوقع قبل التوقيت قبل أذان المغرب عندنا بكم دقيقة يعني، وأفطرنا على أذان جوالها. إذا كان الوقت ما إذا كان الوقت ما دخل أعيد اليوم. إذا أعيد اليوم إذا كان أذان جوال قبل الوقت بدقائق أعيد اليوم. طيب يا شيخ السؤال الثاني، كان في مناسبة وحلفت انه في ناس ما يحضرون هذه المناسبة وبعدين عزموهم وحضروا، عليه كفارة ولا كفري عن يمينك ولا عاد تعود مثلها؟ نعم كفري عن يمينك ولا عاد تعود مثل هذا الشيء. جزاك الله خير حياكم الله. شكرا لاتصالكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول هل يلزم الترتيب في الوضوء؟ نعم، لان الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب الآية، فالله جل وعلا رتب وأدخل الممسوح بالمغسولات ليدل على وجوب الترتيب، فلو أن متوضئا قدم غسل يديه قبل وجهه أو رجليه قبل يديه لقلنا الوضوء غير صحيح، لا بد أن نرتب كما رتب الله وكما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الصحيحة أنه بدأ بالاستنشاق وغسل الوجه واليد اليمنى ثم اليسرى ومسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، هكذا كانت وضوءه صلى الله عليه وسلم تطبيقا للقرآن. أثابكم الله. معنا اتصال أم فهد من تبوك. نعم. ألو. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. يا شيخ عندي 3 أسئلة بس أذكرك إياها. وشي؟ عندي أختي توفي زوجها وهي حامل الشهر الأولى، هل يعني العدة كاملة ولا لما تضع لما تلد يعني. إذا هي عدتها 4 أشهر أيام إلا إن تكون حاملا فعدتها بضع الحمل لما تجيب يعني. يعني نعم يعني تكمل إلى 9 شهور تقريبا يا شيخ. هي عدتها 4 أشهر نعم. أيام إلا إن كانت حاملا فعدتها بضع الحمل سواء كان عدد 4 أو 5. طيب أكثر أكثر. السؤال الثاني. السؤال الثاني هل تقدر هي من في بيتها يعني حد عند أهلي يعني زوجها ما عندها يعني أحد وما في أحد يعني تحلها يعني تحلها في البيت جبت يعني حد غلقت الحدية تروح حدة في بيت أهلي كيف؟ وش السؤال يا الثاني؟ يعني إنها تطلع يعني أو أيوه هي حدة في البيت أهلي يعني. طيب أيوه بس هي يعني تقدر تطلع من نفس البيت يعني مثلا في العمارة ما فيها غير أخوان يعني ما في أحد من برا تقدر يعني تطلع منه ولا يا أختي الأصل أن المرأة المسلمة تقضي عدة الوفاة في بيت الذي كان زوج يسكنه هذا الأصل ولا تخرج من إلا لضرورة ما يعني كما عدم وجود من يؤنس وقريب منها أما إذا أمكن أن تعيش في بيت زوجها فلتبقى فيه إلى أن تنتهي العدة وإذا كانت في عمارة واحدة وصعدت الدور الأول أو الثاني أو الدور الأول أو الثاني أو الثالث جاز لها ذلك لكن وقت النوم في مكانها خاص. السؤال الثالث وخلاص. سؤالي الثالث يعني أهل لهم مزرعة برا يعني لو طلعت يعني ما يجوز ولا ما يجوز؟ وش أسوأ طلوعها وش أسبابه؟ لماذا تطلع إلى المزرعة؟ ألي؟ لماذا تطلع إلى المزرعة؟ للتنزه أو للعمل؟ أيوة أيوة أيوة زي كده يعني. تتمشى يا شيخ. ما يصل ما يصل ما يصل. طيب شكرا يا أم فهد. بارك الله فيكم. نتواصل معكم ومع اتصالاتكم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اتصال عائشة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ نعم تفضلي. نعم. ما حكم الصلاة بالملابس التي يوجد عليها بعض الصور؟ ما يصلى فيها. الألبسة المشتمل الصور لا يصلى فيها. لا صور كرتونية وكذا. كيف؟ نعم. صور كرتونية أو صور فنانين وكذا يعني. حلو. ما يصلح شيء ما يصلح الصور. طيب شكرا عائشة. إذا كان صور وحيوان أو آدم يصلح صورة فيه. شكرا يا عائشة. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذه إحدى الأخوات تقول نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يوجه نصيحة لبعض الشباب الذين يصلون الفرائض كلها في البيت رغم قرب المسجد منهم. يا إخواني صلاة الجماعة أمر متأكد الشريعة واجب وقسم من علماء ذهب إلى أن الجماعة شرط صحة الصلاة لكن الجمهور على أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه قال عبد الله مسعود إن من كان منكم مستنا بما مضى من كان منكم مستنا فليستن بما مضى أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال مسعود رضي الله عنه قال عبد الله مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حين ينادى بهن فإن الله شرع عنه سبل الهدى وإنهن من سبل الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجل حتى يقام الصف ويقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد من لا من عذر ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الفرد صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفي لفظ صلاة الرجل تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء في المسجد لا يخرج المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بحسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل المصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وفي الحديث الآخر من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فلا تبخل ولا تحنسك من هذا الثواب العظيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنا استقبل هذا الاتصال من أم عبد الرحمن من جدة. نعم. ألو. نعم. نعم. السلام ورحمة الله نعم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا أبوي أنا أقول لك أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، وكل بعد كل قيل أقرأ لي ذيك سورة أقرأ بعد أقول والله أحد الله الصمد، جايز ولا ما هي جايز؟ خير خير إن شاء الله. الحمد لله. إذا قرأت الفاتحة المهم قراءة الفاتحة. أيوة أقرأ سورة الفاتحة وبعدها سورة وبعد السورة أقرأ لي سورة أقول والله أحد، هذه زي ذيك الرباعية. ومن بعد ذلك من غلبت الصلاة أقول الله أحد 10 مرات، كل ما غلبت الصلاة أقول الله أحد الله الصمد 10 مرات، جائزة يا شيخ ولا ما هي جائزة؟ السنة بعد الصلاة أن نقرأ آية الكرسي ونقرأ أقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ مرة إلا بعد المغرب فنكر 3 وبعد الفجر فنكر 3. هذه كلها يا شيخ أقولها، أقرأ الكار وأقرأ الصورة أقول والله أحد أقول والله صمد وسبح 33 وكبر 33 وسوي كل شيء، بس لا مني غلبت وإذي القائمة أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب أقول والله أحد 10 مرات كل بعد صلاة جائز ولا ما هي جائزة؟ أبي يا أختي التسبيح والتكبير سنة، لكن ما في قراءة يقولها 10 مرات، جاء الأمر بقراءة لك يكفيك واحدة. يكفيك أن تقرأ واحدة. يقول لك من قرأ 10 مرات سورة تقول والله أحد كما لكون ختم القرآن، وأنا ما أمي ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب. لا أبدا يكفيك واحدة إن شاء الله. الحمد لله. حياكم الله. شكرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيكم. ننتقل إلى اتصال آخر من الأخ أسامة من الطائف، تفضل أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال واحد. سم يلا. السؤال الأول، أنا دائما أنا ما في صلي إلا أنا وأبويا، وأبويا دائما يقدم لي الصلاة، فأصلي وأقرأ يعني صلاة العشاء أقرأ صفحة كل ركعة صفحة، يعني أقعد الصلاة كلها يمكن 10 دقائق يعني وأبويا بعد ما خلص الصلاة يقول لي أنت تطول وأنت تطول، فأبغى نصيحة منكم. أنت تقرأ حفظ ولا في المصحف؟ ها؟ تقرأ حفظ ولا في المصحف؟ لا حفظ من الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبيرة والصغيرة والمريضة وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، فإذا كان لخلفك يثقلهم التطويل فاقرأ قراءة تتعبهم. واضح؟ واضح. شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله أبو مرام من الطائف يقول الخسارة الكبيرة في التجارة وعدم التوفيق فيها، وكل ما أدخل مشروع أخسر، هل هذا تكفير للذنوب أو عقاب من الله؟ لا شك أن الأمور بيد الله، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأخبر في الجامع الحديث ما هلك مال في بر ولا به إلا مع الزكاة، فأدي زكاة المال حقا وكن صادقا في بيعك وشير تعاملك مع الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالزم الصدق والأمانة والغش والتدليس وسيعود الخير إن شاء الله. نعم حسن الله إليكم. المعنى المتصلة رنين من الطائف. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال واحد. تفضلي. نعم تفضلي سؤال واحد تفضلي. كان علي قضاء عام 1434 وكان عندي ظروف طيب. من عادة أصوم في شهر 8. طيب ألو؟ نعم نعم معك نعم. وقلت بصوم يعني كان زواجي 12/8 وباقي على يخلص الشهر أسبوعين، وبعد ما يعني وقفت من زواجي أسبوع بس بصوم الأسبوعين دي الأخيرة وجاتني الدواء شهر يا شيخ. بعدين جهت للدورة وما قدرت أصوم، وجاء رمضان على آخر شهر 8 ودخل رمضان الثاني. اقضيها بعد رمضان ولا شيء عليك، ما دامت معذورة اقضيها بعد رمضان ولا شيء عليك الحمد لله. إذا كان المال بالعذر أطعم مسكين ولا كيف؟ إن كنت مفرطة فأطعمي مسكين مع القضاء، وإن كنت غير مفرطة ولكن كيف؟ شوفي يا اختي ان كنت طعمت ولا كيف؟ اسمع الشيخ شوفي يا اختي شوفي ان كنت تركت الصوم لاجل العذر الشرعي من مرض نحو ذلك فاقضيه بلا اطعام، وان كنت تركت القضاء تساهلا حتى جاء رمضان الثاني فاقضيه مع اطعام كل مسكين، تجمعي كم يوم تحسبينا وتخرجينا عن كل يوم كيلو ونصف من الارز. طيب لا بس الشهور اللي قبل شهر 8 يعني كان عندي ظروف واختبارات مثل ما قال الشيخ، اذا كان هناك يعني داعي عذر شرعي يمنع الصوم. شكرا لك. طيب نتواصل ايضا مع متصلين اخرين. معنا الاخ عمر من الدمام، حياك الله عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا اخ عمر، احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي لاجل احببتني. الله يحفظك ويحفظك يا شيخ. بس يا شيخ انا عندي الان بخصوص الان يا شيخ كثرت مشاكل الطلاق في هذا، فاصبحت يعني بعض الفتيات من ترفض الزواج ولا تطلق بسبب الابتعاث، فانا ابغى راي سماحتكم في مثل هذا الموضوع يا سماحتكم. والله يا اخواني يعني ينبغي منا ان ننصح فتيات وان نحثهن على الزواج، على قبول الزوج اذا تقدم، وعلى ولي المرأة إذا تقدم لها كفء في دينه وأخلاقه أي يعني يسأل عنه، فإذا تأكد من أهليته عرضه على الفتاة وحثها على القبول وقال استخير الله وهذا تقدم لك فلان ابن فلان صفته كيت وكيت، وأخبرها بجميع أحواله، فإن أداها الله وقبلت الحمد لله رغبها وحثها على الخير، إن قبلت الحمد لله وإلا لا تجبرها، لكن إذا بينت لها وذكرت الأمور وسهلت الأشياء وأنت على زواجها وكنت يعني عونا لها أرجو أن تقبل إن شاء الله. فعلينا أن يعني وعلى المعلمات أن يبثن الروح الزواج في الفتيات، وأن الزواج كرامة المرأة وسكن لها وعز لها وراحة لها. أسأل الله لجميع التوفيق. اللهم أمين. طيب شكرا لك يا أخي السائل بارك الله فيك. نعود إلى أيضا الاتصالات. معنا أم محمد من المدينة المنورة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال عن الحج، حجت قبل سنتين لما حجت كان علي الدورة وديت الحج يعني الحمد لله كل فروضة، بس اللي أنا لما رميت الرملة الأولى رحت عشان طواف الإفاضة بس سعيت طواف الإفاضة ما عطفت، خليت جلست في مكة لين وقت الطهر بعدين طفت مع طواف الوداع. يعني أخرتي طواف الإفاضة؟ كيف؟ أخرتي طواف الإفاضة؟ إلا بس سعيت لما طفت الوداع نويتي به الإفاضة؟ لما طفت للوداع جعلت هذا الطواف الإفاضة؟ اي شيخ ما نسألك ما نسأل قبل شيخ وقت الحج قال تركيا أنت مع الطواف الوداع إذا يعني طهرت من الحج. أنت يا أم محمد يسألك الشيخ يقول أنت عندما طفت الوداع نويت به أيضا طواف الإفاضة؟ أي إن شاء الله أكيد، لأن قالوا طفيها مع الوداع. والسعي والسعي لا سعيت من رمي الجمرات الأولى الحمد لله مضى اللي مضى إن شاء الله لعل خير إن شاء الله. طيب السؤال الثاني يا شيخ أنا جتني الدورة بداية الشهر أو نصف الشهر وبعدين جت أسبوعين وجتني مرة ثانية فما أدري يا شيخ هي تكون الحيض ولا يعني علي صلاة ولا شوفي يا اختي بس المهم ان السعي ما سعيتي انت الان سعيتي قبل الطواف ايه بس شيخ لا علي ان شاء الله السؤال الاخير شو سؤالكم ايه السؤال الثاني اي نعم انا كيف يعني يمكن قبل شهر جتني الدورة في نصف الشهر وخلصت منها وجلست اسبوعين وجتني فما ادري شو هو حيض يعني انا اصلي ولا تكون الدورة اذا جاوز الدم مع المرأة اكثر من 15 يوما فان الزائد يعتبر دم فساد اعتبار له صلي وصومي لا انا خلصت منها اساسا 6 ايام خلصت نعم واضح بس جلست اسبوعين ورجعت علي المهم ان الحيض لا يجاوز مجموع 15 يوم لكن يعني تكون علي الصلاة نعم أيه؟ هي تقول انها يعني انتهت منها الدورة وبعد اسبوعين فقط رجعت مرة ثانية هل صحيح ذا؟ اذا كان دم حيض حقيقي هو صحيح بس هو الحيض طيب نعم يعني علي الصلاة شيخ تصلي وتصلي اذا كان الدم الذي جاء بالاسبوعين دم الحيض هو حيض ما تصلي فيه طيب شكرا لك يا اختي الكريمة نذكركم أيضا بهذا البرنامج مرة أخرى 011-8-8-8-3-0 سارة من جدة نعم اتصال سارة من جدة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام يشتخن الزوجي ما يصلي نصحته قلت له لا يصلي ما فات فيه مش أسوي لي يا شيخ وأمي إحلفت إنها ما تدخل بيه وآخر شيء دخلت يعني وش يا أختي انصحوا لله وعلموا خطأه كرسوا الجوع يعني برفق ولين لعل يفتح على قلبه هذا إنسان قد يكون مسكين مخدوعا بشيء حاولوا إقناعه ونصيحته لعل الله يفتح على قلبه طيب وما صلى يا شيخ وش أسوي أنا لعل يصلي شيخ أنت انصحي لله بينك وبينه وأرجو أن يكون نصيحة إن شاء الله اللهم طيب يعني معليش يا شيخ أرجو إن شاء الله أن تواصل النصيحة معه تواصل النصيحة معه إن شاء الله واصل لعل الله يفتح على قلبه إن شاء الله شكرا لك يا أختي الكريمة أبو إبراهيم من المجمع يقول حفظكم الله ما هو أثر عقوق الوالدين من الإبن أو البنت في حياة الإبن أو البنت أثر العقوق سيء نعم يصيب إصابة الإنسان بنقص في إيمانه وقلق في حياته وانتزاع البركة من عمره ورزقه وربما سلط على أولاده وسلط خصومه فالعاق لوالديه على خاطر هذه الدنيا وما عند الله من العقوق أشد وأكبر فعلم يتقي الله في نفسه ويعلم أن البر واجب والحديث ما من دبع أعرائي عقوبة الدنيا مع ما يدخل يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم وأي رحم أعظم من رحم الأبوين يقطع فإن يخشى على القاطع أن يعجل عقوبة الدنيا في نفسه في ولده في مرزقه في حياته في طمأنينته لأنه ارتكب إثما عظيما كبيرا نسأل الله السلامة والعافية نعم سؤال الآخر بارك الله فيكم يقول ما هي أسباب قبول الدعاء أول اليقين بأنك تدعو ربا سميعا قريبا مجيب يقول صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يسمع الدعاء من قلب غافل وأن يكون بعيد عنك الأكل الحرام وأن لا يستعجل طلب الإجابة بل يدعو ويكرر لعل الله يفرج له وأن يصبر ويدعو فالدعاء لله عبادة سواء تحقق المطلوب أو لم يتحقق نعم سعيد محمد من أبها يقول في صلاة الجمعة هل يلزم المأموم أن يطالع أو يشاهد الإمام أثناء خطبة الجمعة المهم عليه الإنصات والإقبال على الخطبة الإنصات والسماع لها والدبر المعاني ولا يحق له أن يتبع منه ينبغي يكون منصتا وحاضرا للفكر عند إلقاء الخطبة سؤاله الآخر يقول ما حكم غسل الجمعة سنة مؤكدة نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل نعم محمد عبد الهادي يقول: أنا أحفظ من القرآن الكريم بعض السور، ولكن نظرا لانشغالي بعض أمور الدين والدنيا فقد نسيت بعضها، هل أنا آثم في ذلك؟ يا إخواني، من حفظ الآيات ثم نسيها فنعمة جحدها. ينبغي المسلم يتقي الله، لما حفظ هذه الآيات احفظها وكررها، ولعلك إن شاء الله أن تكمل القرآن، والقرآن ميسر لمن أراد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أحسن الله إليكم. سعيد محمد من تبوك يقول: ما هو جزاء المصلح بين الأخوين أو بين الزوج وزوجته؟ الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: أن النبي قال: لم يكن يرخل الكذب إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرء زوجها وحديث زوجته. فالإصلاح مطلوب بين الأفراد وبين الجماعات وبين الدول، كلها أمر مطلوب. والموفق من وفقه الله للإصلاح بين الناس، وخادم الحرمين ملك عبد الله وفقه الله إمام المسلمين، سعى في الإصلاح الدول العربية ولم يشعثها، ودول الإسلامية وسعى جاهدا في لم الشعث وتقريب وجهة النظر، وحتى أنتجت جهوده وللحن في التعاون وفي غيره، فهو يسعى بخير جهده. وما حصل من جم من تآلف بين قطر ومصر العربية، كل ذلك من فضائله، وفقه الله وأعانه على كل خير، وجعله مباركا مبارك إن شاء الله، وبارك له في عمره وعمله وآله والصحة والسلامة والعافية، ووفق ولي عهده ولي عهد ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. اتصال من الأخت أم مهرة من خميس مشيط. نعم. أيوة يا أبو، تفضلي. عندي سؤال. قبل 10 سنوات انحجيت وأنا بعد فرارة، قالوا لازم حطيت شيرتي مبقاش مكذا، وما قالوا لازم أمي ينجت هالين، قالوا تغطل وحدة توجهها كذا على خفيف ولا تفرع على ولا تمنع الغطاء، وأنا بعد جاهلته أشوفه يا شين هذا السؤال ولا لا. يعني غطيتي وجهك وانت محرمة؟ غطيت وجهي وانا محرمة في الحرم، ما ضل على حطيتها من فوق خشمك ذي، يوم قالوا ممنوع ان النقاب، وانا بعد جاهلة جاهلين، قالوا لما ما تغطت غطوة خفيفة كاملة. حجك صحيح انت معذورة، ولا انا خشبت وجهها للحرم. انت معذورة، حجك صحيح، انت معذورة، حجك صحيح ان شاء الله. الله يجزاك خير ان شاء الله، والدك ان شاء الله. نعم. معنا اتصال آخر، أم سالم من وادي الدواسر. أم سالم من وادي الدواسر، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم. أحمد الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. نفس أنا من السهو في الصلاة نفداك. أي. كثير تستهو في الصلاة. يا أختي حاولي إذا قمت الصلاة أن تشغلي القيام بالقراءة وإذكار الركوع والرفع بعد الركوع والسجود والجلوس مسيرتين والتشهد والأخير، إذا شغلت كل ركن بأذكاره أرجو إن شاء الله أن توفقي لعدم السهو. طيب الحمد أقرأ معها صورتين فيها شيء؟ الحمد لا، مرة واحدة، مرة واحدة فقط في كل ركعة. الحمد أقرأها بس أقرأ معها صورتين قصار. ما يخال. ها والسبحة زين لا سبح بالأصابع أحسن في الصلاة، بس سبح بالأصابع بس دائم هي بيدي سبح بها وقربها وردي. لا أدي بالأصابع فيها شيء؟ الأصابع أفضل. لكان فيها شيء ولا لا؟ ما فيها شيء، الأصابع أفضل. طيب شكرا أم سالم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: بعض الناس تستعصي عليه الزكاة في دفعها للفقراء المحتاجين، ما توجيهكم في ذلك؟ أقول يقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة فضلا والله واسع عليم. الشيطان عدو لك من آدم ولدينك وأخلاقك، يريد أن يثقل الزكاة عليك ويجعلها حملا ثقيلا، ويقول ما تعطي أموالك للآخرين، ما أنت عبت فيه وفي جمعه وتوفيره ثم تسلم الآخرين بلا فائدة، يأتي من الباب هذا الشيء يعني فقر. يقول إذا خرجت الماء ربع العشر افتقرت وفاد، لو جعلت في فوائد أفضل لك من هذا كله. هذا كله من الشيطان. أدي زكاة ما طيبة بها نفسك ترجو بها ثواب الله، تنال خير عظيم. خذ من أموالهم صدقة طهرهم والزكين بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال أم وسن من الرياض، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت بسأل عن لو احتفظت في صور يعني عيالي وأهلي زي كذا، احتفظت في صور طبعتها وخليتها عندي في ألبوم واحتفظت فيها في البيت، ما يصلح. ما يصلح يا شيخ، ما يصلح. طيب لو عندي مبلغ من المال حصالة يعني حط فيها مبلغ وأنا ماني عارفة كم فيها، وهذه الفلوس احتفظ فيها، ما أدري هو علي زكاة فيها ولا شيء؟ أديها إن كانت يعني بلغت إني صرف زكيها. ما أدري كم اللي جوا الفلوس، يعني ما أدري كم عددها. أديها افتح الحصالة وعديها. يعني أفكها وأعدها؟ نعم. خلاص. طيب كم الزكاة عليها في السنة؟ على كل 1000 ريال 25 ريال. خلاص. طيب يا شيخ بغيت أسأل حكم الوحدة لو تنقبت وهي تأخذ عمرة بنقاب. لا، النبي نهى لا تنتقب محرمة. شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.